الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب السير، قال: باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. كفر سير هان كما قلنا، اتفق في المشايخ واتفق، نعم، نسأل الله جل في علاه أن يلحقنا به ما يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر. غندر هو أصح الناس كتابا في شعبة. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت، أمير يعني كما قال عنه هنا، كان من أساطير المحدثين، ومن إنصافه ونبل خلقه أنه قال: لو اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري فإنه أحفظ مني. عن أبي إسحاق. وإسحاق السبيعي، وهذه لطائف الإسناد، لأن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منهم أبا إسحاق السبيعي. أن عبد الله بن يزيد. نعم، عبد الله بن يزيد من خيار التابعين. نعم. خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم. عبد الله بن يزيد هو والي المدينة، آسف، ليس من، نعم، تفضل. قال: وليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل. قال: فقلت لهم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها، أي حجة الوداع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة، نعم، أكثر عنه الإمام مسلم. قال: حدثنا روح بن عبادة. وروح بن عبادة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا زكريا. زكريا الحذاء، وهو من الثقات الأثبات النبلاء. قال: أخبرنا أبو الزبير. أبو الزبير محمد يدرس كما قال علمونا، كان وعاء العلم، روى له البخاري مقرونا، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، كان يدلس. أنه سمع جابر بن، هنا التصريح بالسماع، هنا التصريح من أبي الزبير عن جابر بالسماع، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. قال الإمام رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، صاحب المصنف ثقة ثابت، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. قال حدثنا زيد بن الحباب. وزيد بن الحباب من الثقات، من رجال الصحيحين. قال: حاء، وحدثنا، حول الإسناد. قال: وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي، وهو من رجال الصحيح. قال: حدثنا أبو تميلة. قال: حدثنا أبو تميلة مر. قال: جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة، وعن عن سلسلة معروفة، عبد الله بن بريدة عن أبي، عن إيش؟ عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن، ولم يقل أبو بكر منهن، وقال في حديثه: حدثني عبد الله بن بريدة. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد، ويعتبر فيه إرسال هنا. طيب، عبد الله بن بريدة عن من أبوه؟ بريدة الصحابي؟ نعم، هذا إرسال. نعم، بريدة بن أبي بردة. نعم. قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد. نعم. قال: قال سلمة رضي الله عنه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد. وفي رواية لم يقل غير أنه قال في كلتيهما 7 غزوات. قال باب غزوة ذات الرقاع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه. قال: فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. قال أبو أسامة: وزادني غير بريد، والله يجزي به. نعم. طيب، ننتهي من غزوات الباب هذا. الكلام على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بنفسه ويغزو بأصحابه، كان يأمر أصحابه، وأن سلم تخلف عن بعض الغزوات ليس تقاعصا عن نصر الدين الله جل في علاه، ولكن خوفا وإبقاء على أصحابه. وإلا فالحديث صريح في الصحيحين أنه قال لما قال سلم: وددت إيش أن أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، وما تخلفت عن سرية. هو فقط أن سلم فعل ذلك إبقاء على أصحابه، ولأنه لا يجد ما يحملهم عليه فيبكون من أجل ذلك. من الكلام على أن كل راوي أتى بالغزوات التي غزاها مع سلم، يعني جابر يلا 17 غزوة أو 19 غزوة، وقد نعلم أن جابر بن عبد الله ما ترك غزوة إلا وغزاها مع سلم، إلا بدرا وإلا إيش إلا أحد، وأحد من أجل أبيه، وبدر لم يشهدها لأن سلم خرج للعير، وبعد ذلك غزا مع سلم الغزوات. فكل واحد تكلم على الغزوات التي حضرها مع النبي سلم، والعلماء يقولون له يعني 27 غزوة، وأيضا 56 سرية، هذه التي يعني غزاها سلم، وهي أيضا السرية التي قد يعني أمر بها النبي سلم. الحديث الأول فيه مسائل. المسألة الأولى: قال خرج عبد الله بن يزيد، خرج يستسقي، وهذه السنة لولي الأمر إذا أصاب القوم القحط فعليه أن يجمع الناس. وقال علمونا: ومن السنة أن يجمع فقراء الناس وشيوخ الناس والصغار، يعني استجلابا لرضوان الله جل في علاه، وأن يخرجوا جميعا بالثياب الرثة، وأن يكثروا من الاستغفار والصدقة، كل هذا استجلاب لرحمة الله جل في علاه. والفقهاء يقولون: وفي الليلة التي يصلي فيها يعني يأمر الناس أن يكثروا من الاستغفار عملا بقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، الاستغفار بين من المرء أن يستغفر الله جل في علاه كثيرا، وهذا الاستغفار يستجلب رضوان الله جل في علاه. الغرض المقصود في هذا الباب: عبد الله بن يزيد قام فصلى بالناس، وهذه صلاة ولي الأمر للعامة، يصلي بالاستسقاء. وصلاة الاستسقاء صلاة قد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هيئة خاصة بها، أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى الفاتحة، ثم يطيل القراءة البقرة والعمران والنساء، صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم يركع طويلا، ثم يقوم قياما طويلا كالقيام الأول أو قريب من القيام الأول، ثم يركع ركوعا طويلا كالركوع الأول أو قريب من الركوع الأول، ثم يرفع، ثم بعد ذلك يسجد، فيسجد سجدة، ثم بين السجدتين يجلس، ثم يسجد سجدة ثانية، ثم يصعد فيفعل في الركعة الثانية ما فعل في الركعة الأولى. هذا الراجح الصحيح عند أهل التحقيق من صلاة الاستسقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قد خطب وسلم الناس، وخطب بعد الصلاة، وأيضا قد حول وسلم رداءه تفاؤلا من باب الفأل، فإن الله جل في علاه، أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل. طبعا عبد الله بن بريد، إذا نحن وهمنا، ليس ابن أبي بردة، عبد الله بن بريد بن الحصيب، عبد الله بن بريد ابن الحصيب كما أخرجه لنا أخونا جزاه الله خيرا. عامة هذه المسألة الأولى مسألة صلاة الاستسقاء. المسألة الثانية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحج ما هاجر وسلم لم يحج غيرها حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج الوداع. هذه اسمها حصر وقصر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، يكتبون ذلك في التاريخ، لأن الدنيا بأسرها تطلع على ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وتأتسي وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أيضا حج النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الغزوات. وجابر يقول لم أشهد بدرا ولا أحدا. أما لم يشهد بدرا علمنا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج للعير، وكثير من الأنصار لم يخرجوا، والذين لم يخرجوا قد يعني تندموا أيما ندم، كما كان أنس بن النضر قال أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أكون معه، والذي نفسي بيدي إن أبقاني ربي إلى غزوة أخرى لا يرين الله مني إيش خيرا، وكان صادقا فصدق الله جل وعلا. قال الله جل في علاه ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وكان منهم أنس ابن النضر. أما جابر هذا فضل جابر أنه غزا الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أحد لم يغزو لأن أباه قد يعني أمره أن يكون مع أخواته النساء، ولذلك قتل عبد الله بن حرام وجاءه النبي وسلم يبشره لما ورد الهم والغم والكمد قد أصاب جابر بن عبد الله، قال له إن أباك قد كلمه الله كفاحا، ليس بينه وبينه إيش ترجمان، وهذه منقبة ليست بعدها منقبة. قال ما تريد؟ قال أن تردني إلى الدنيا أو إلى الحياة وأسمع الهيعة وأنزل لساحة الوغى فأقاتل فأقتل ثم أحيا ثم أقتل، هذا على ما تمنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم ما علم أنه لا حاجة له تركه. الغرض المقصود أن سلم بشر جابر بن عبد الله على أن أباه قد كلمه الله كفاحة، هذه الباب الأول. والحديث الأخير بأن البعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم تارة أبا بكر وأمر عليهم تارة أسامة بن زيد. أما تأمير أبي بكر رضي الله عنه فهو معلوم، لأن أبا بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد هو أحب الناس إلى الله جل وعلا بعد الأنبياء والمرسلين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. كفى بأن أبا بكر تكلم عنه الله به بصيغة الجمع سبحان ربي العظيم، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه عمر الخطاب لتاني شعرة في صدر أبي بكر، وقال عمر الخطاب على أبي بكر قال أتقدمونني على قوم فيهم مثل أبي بكر، لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر. ثم بعد ذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه رضي الله لدنيانا أفلا نرضاه لديننا وقدمه. فتقديم وإمارة أبي بكر لا كلام فيها، الكلام كل الكلام في إمارة أسامة بن زيد، حتى الناس كانوا يتعجبون، ولذلك سلم يعني حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرهن لهم، وهذا الذي برهنه واقعا وحي من الله جل وعلا يبين لهم ذلك إن صح التعبير، قال لهم إنكم كنتم تطعنونه في إمرة أبي، وكان والذي نفس يدي كان حريا بي كان أحق بها أو أحق بالإمرة. قال وأسامة نفس الأمر، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه وأتى الموت النبي صلى الله عليه وسلم ومات رسول الله واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال أبو بكر لما كلموه في أسامة والذي تكلمه علي عمر بن الخطاب كلموه في أسامة ليترك الإمارة أو لا يعلم معه أحدا، قال والذي نفسي بيدي لأؤمرن أسامة، فقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الخير كل الخير من فعل أبي بكر بتأمير أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. الباب الذي يليه باب غزوة ذات الرقاع، هذه الغزوة غزوة عظيمة جدا، لأن فيها ما فيها من نصرة الإسلام وفيها ما فيها من بيان التشريع وسماحة هذه الشريعة، لأن غزوة ذات الرقاع هو يقول هم كانوا طبعا الدلالة على زهد الصحابة وفقر الصحابة، ولذلك ترى أن كثير من الصحابة تخلفوا لما لم يجدوا إيش النفق، حتى كعب بن مالك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر قال إني ما رأيت غنى مثل ما كنت عليه في هذه الغزوة، يعني المسألة مش مسألة فقر، فهم كانوا يعتذرون من الفقر وما عندهم ظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يملك حملا أن يحملهم عليه، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أنه لا يجد حملا يحمله عليه ولا يجد ما يحملهم عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لكعب بن مالك وما منعك؟ قال وإني رجل لي لحن، يعني أستطيع أن ألحن على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علمت أن الصدقة من جات، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا عذر له فهجره النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع كما قلنا ما عندهم من المال ما عندهم من, من, من, من, من الخيل من الظهر وكانوا يتعاقبون على بعير واحد ويمشون حفاة ويأكلون ورق ورق الشجر وكانت تتشقق الأرجل والأيدي بل الشفة كانت تجف وتتشقق من الجوع كانوا في زهد عظيم حتى أهل الصفة لما مر عليهم وسلم كان الإنسان منه كما قال أبو هريرة قال كنت أخر سريعا أمام الناس يحسبون بي الإيه الجن وليس بي الجن يعني مش ملبوس أنا ليس الجن داخلي ليس بي الجن ولكن هو الجوع سبحان ربي العظيم وكان يمر عليه من وسلم فيقول والذي نفسي بيدي لو علمتم ما لكم عند الله جل في علاه لإيه لدعوتم أن يزيدكم على ما أنتم فيه لما لكم عند الله جل في علاه الأمر الثاني أنهم من تشققات الرجل فكانوا يربطون أرجلهم بإيه بالخرق ربط الأرجل بالخرق ولذلك ده اسمه ترقيع هو الآن ولذلك قالوا غزوة ذات الرقاع أفقه شيء فيها هو أنه يصح للإنسان يعني أن يمسح على الجوارب حتى المخرق على الخفاف المخرق لأنه لا يمكن أن نقول بأن هذه الخرق مصطفة صفا بحيث لا يكون بينها فوارق أبدا لا يمكن بحال من الأحوال والحق بأن العلماء يقولون وكان الصحابة من أضعف الناس مالا وكانوا من أزهد الناس على الدنيا فما كان يملك أحدهم الإيه الخفاف ملك الخفاف هذا ليس لكل أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزوة ذات الرقاع أفقه ما فيها هو مسألة أنه يصح المسح على الجوارب المخرقة على الخرق حتى على اللفائف على اللفائف على غيرها يصح المسح عليها والذي يدل على ذلك أيضا عموم قول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على العمائم وعلى التسخين والتسخين كل شيء يسخن الرجل كل شيء يسخن الرجل هذه بالنسبة لغزوة ذات الرقاع الغزوة الأخيرة والكلام الأخير في هذا الباب باب هذا آخره هذا نعم قال باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر قال الإمام رحمه الله حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة ثابت رواه جماعة قال حدثنا وأكثر عنه كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي فعبد الرحمن بن مهدي هذه أنت ترى لآلئ الآن في الأسناد عبد الرحمن بن مهدي الثقة الثابت النبيل قرينه الإمام يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي كان سببا في سعادة هذه الأمة وإتقان العلم فيها كان سببا في تصنيف الرسالة وكان من الوفاء يقول ما سجدت سجدة قط إلا وقد دعوت للإمام الشافعي هذا الاسم الوفاء الوفاء لمن علمه حرف الإمام الشافعي ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك الإمام البخاري الإمام شعبة كان يقول كان لي شيخ سمعت منه حديثا فما قابلته في الأسواق إلا وتقصدت أن أقابله في الأسواق إلا وقلت له حدثني فقال يا شعبة أما حفظت الحديث إلى الآن قال حفظته ولكن هذا فضل لك يعني هذا لطف منه أن يحفظ له هذا الوفاء يقول حدثني حتى أعلم بفضلك علي الإمام الشافعي ضرب لنا أروع الأمثلة في الوفاء عندما كان يجلس بين أصحابه ودخل عليه هذا العربي فكان يمد رجله يعني ضم رجله إلى بعضه وأحسن الهيئة واعتدل في جلوسه فتعجبوا هذا عربي ماذا تفعل يا شافعي قال هذا الرجل له المنة علي مع أن الشافعي حجة في اللغة قال قد علمت منه معنى الشغار لأن العرب تقول في الشغار قال العرب تقول شغر الكلب رفع إيش رفع رجله عشان يتعلم ما معنى الشغار اصطلاحا أو لغة فحفظ له هذا الفضل وهو الشافعي الذي قال الحر يحفظ ودادة لحظة وتعليم لفظ فالإمام عبد الرحمن المهدي حفظ ذلك الإمام الشافعي وقال والذي نفسي بيدي ما سجدت سجدة إلا ودعوت فيها للشافعي طبعا الرسالة إذا ذهبت ابن مهدي ذهبت الرسالة عبد الرحمن ابن مهدي تذهب لمن يبقى إذن لزمن ذهبت لمن أحمد بن حنبل صح ممتاز يحيى بن سعيد القطان قرينه مش لما نزل الثوري قال أتيني بمن يدارسني شكرنا قلنا لذلك الوفاء كان متعديا قال يحيى بن سعيد القطان والذي نفسي بيدي ما قمت سحرا إلا ودعوت لمن إلا ودعوت الإمام الشافعي نعم قال عن مالك مالك النجم إذا إذا إذا إذا ذكر الحديث فمالك النجم روى له الجماعة قال حا وحدثنيه أبو الطاهر أبو الطاهر عبد الله بن الصرح ثقة ثبت روى له الجماعة. قال واللفظ له قال حدثني عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب فقيه مصر مفخرة المصريين, الفقيه الثبت الثقة الأمين, وكان فقيها مالكيا كما قلنا أخذ عليه الوجادة وليست بما أخذ, روى له الجماعة. عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله وهو من الثقات الأثبات. عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار أيضا من خيار التابعين ثقة ثبت روى له الجماعة. ابن دينار ابن نيار نعم ما أعرف. قال عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير هو طبقة عليا من طبقات التابعين وكان من الفقهاء السبعة وكان تقيا نقيا حافظا ثبتا. عن عائشة رضي الله عنها وهو من أحفظ الناس حقا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها, وعائشة هي كما قال الذهبي أعلم نساء العالمين والنادر لا حكم له. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة. لا قد كان يذكر قد كان يذكر منه جرأة ونجدة. فعن جرأة يعني إيش؟ جريء بصوته عالي صح؟ لا جرأة يعني إيش؟ شجاعة ونقل إنها قرأت عطف تفسيره يعني جرأة ونجدة الشجاع والذي يعني يطلب منه النجدة. نعم. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئتك لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. تم بحمد الله ومنه صحيح مسلم. الحمد لله والشكر لله جزاك الله عنا خير. طيب أقول بالكلام على هذه الباب أو هذا الباب هو الاستعانة بالمشركين على المشركين وعلى غيرهم. فالاستعانة بالمشركين الأقوال فيها أقوال ثلاثة. قول يقول بالمنع مطلقا لأن المسلم قال لا ارجع فلن أستعين بمشرك. والقول الثاني قول بالجواز مطلقا وقد استدلوا على المسلم استعان بإيش؟ بخريت كافر وهو يهاجر إلى المدينة. والوسط عدول خيار الحق أنهم نظروا بعينين جميلتين شملت الأصح في هذه الأبواب وهو يصح الاستعانة بالمشركين على المشركين بشروط ثلاثة. أما الشافعي فقد اشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون حسن القول في أهل الإسلام, رجل لا يبغض أهل الإسلام ولا يكن لهم الكره ولا يكن لهم العداوة ولو حسن كلام في أهل الإسلام يقولون هؤلاء قوم هؤلاء يعني لا نعم ما قالوا ولهم قول حسن وأخلاقياتهم حسنة وديانتهم حسنة يعني ليس بسيء القول في أهل الإسلام. لما؟ عشان حتى يوم جانبه حتى ما يكون يضمر الشر لهؤلاء وأيضا يعني يتعاون مع أهل الكفر عليه. والقول الثاني حاجة المسلمين له. والأصل الثالث المهم جدا وينزل تحت راية المسلمين لا تكون له راية مستقلة ولا أن يكون هو الذي يعلو برايته وينزل تحت راية المسلمين. وهذا الذي يعني اشترطه الإمام الشافعي لصحة الاستعانة بالمشرك. ولو نظرت وجدت بأن كلام الشافعي هو الأعدل وهو الأوسط وهو الصحيح وأنه يجوز الاستعانة بالمشرك شريطة أن يكون حسن القول في أهل الإسلام وأن يكون تحت راية المسلمين وأن يكون أيضا في المسلمين أن يكون في المسلمين إعواز أو حاجة للاستعانة بالمشرك. ولكن في هذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم ارجع فلن نستعين بمشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رده طبعا في إسلامه لذلك تحققت نبوءة المسلم. فلما رده الثانية ورده الثالثة قام الرجل كان يريد أن يقاتل حمية لقومه فقط. فلما رده المسلم ورده رجع بعد ذلك قال أقبل الإسلام وأسلم وحسن إسلامه. وأنت ترى كما قلنا أن المسلم استعان بصفوان وكان حالة كونه كافرة وأيضا بالخريت حالة كونه كافرة فعلمنا أن الاستعانة كانت لها ضوابط وعدم الاستعانة لها ضوابط. والأصل عدم الاستعانة الأصل أن المؤمن أخو المؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقاتل ويدافع عن المؤمن، لكن الكافر لا يكون له كذلك الأمر، وأيضا لا تكون له الكلمة على المسلمين. قال الله تعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المسلمين إيش؟ ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا الأصل الأصيل في هذا الباب من باب الاستعانة بالغزو. كده انتهينا بفضل الله في علاء من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف مسلم على الانتهاء. نعم، في هناك الباب الأول في السير اللي هو تقرأ على طول الحديث، الباب الأول تقرأ على طول الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أبو زكريا النيسابوري، قال حدثنا سليم بن أخضر، وهو أيضا من رجال الصحيحين، عن ابن عون، عن ابن عون، وهو من ثقات الأثبات. لكن ابن عون ما اسمه؟ أحد يذكر؟ نعم، وهو من ده، هو من خيار التابعين. نعم، اكتب. قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ، قال يحيى: أحسبه قال جويرية، أو قال البتة، قال أو قال البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذاك الجيش. نعم، هو الكلام هنا على أن يغير أهل الإسلام على أهل الكفران دون الدعوة، قبل الدعوة إلى الإسلام. الحق هو هنا يقول بأن المسلم قد أغار على بني المصطلق، فبعض العلماء يقولون مسألة دعوة أهل الكفر على قبل قتالهم مسألة منسوخة بفعل المسلم في بني المصطلق. والصحيح الراجع أن هذه المسألة فيها تفصيل، لأن نقول أهل الكفر على مراتب: مرتبة وصلتهم الدعوة وبلغتهم دعوة النبي، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم المسلم يدعو إلى الإسلام أو إلى الجزية أو إلى القتال، فبلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم لهم حكم، وقوم لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لهم حكم. أما الأولون فهؤلاء يستحب دعوتهم قبل الإغارة عليهم، يستحب دعوتهم قبل الإغارة عليهم. والحق أنهم أغاروا على بني المصطلق أنه قد بلغتهم الدعوة أولا، فيستحب الدعوة ويستحب دعوتهم إلى الإسلام وإنذارهم قبل الإغارة عليهم، إلا أن ترد المصلحة في ذلك بعد التأكد واليقين من بلوغ الدعوة إليهم، فله أن يغير كما فعل المسلم أغار على بني المصطلق وبيتهم وبيت أنعامهم ومواشيهم بأبي هو وأمي. فهذه كانت المصلحة على ذلك، كانت المصلحة على ذلك. أما غير هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة، الراجح الصحيح في ذلك أنه لا يجوز الإغار عليهم قبل أن ينذرهم، وهذا من طبيعة هذه الشريعة، من سماحة هذه الشريعة، من رحمة هذه الشريعة. وأنت تعلم القصة المشهورة التي يضربون بها المثل، ما هي؟ سمرقند. هي سمرقند أهم هذه الأروع الأمثلة يضرب سمرقند. فتحت عنوة صحيح، ولم يستقبلهم بدعوة، ما دعوهم إلى الإسلام ولا خيروهم بين الثلاث، وكان فيهم من الفقهاء من فيهم، فقالوا: فعلتم بنا كذا ولم تدعونا إلى الإسلام. فبعثوا إلى عمر بن عبد العزيز، فبعث إلى القاضي، فقال القاضي: وجب الخروج وما أخذتم لا يحل لكم. شو انظر، وجب الخروج، أهل الإسلام استولوا وانتهى وأفتحوا الأرض والغنائم عندهم، فقال: ضعوا ما في أيديكم ولا يحل لكم منها شيء، ولا بد من الرجوع، أن ترجعوا وتدعوهم إلى الإسلام أولا أو إلى الجزية أو الاقتار، والخيار بينهم. فدخلوا جميعا فين؟ في الإسلام. لما وجدوا حكم الإسلام وعدل الإسلام وقضاء الإسلام العادل، ماذا فعلوا؟ دخلوا جميعا في الإسلام. فالحق أن نقول بأن الإغارة على قوم لم تكن لهم أو لم يسق لهم الدعوة لا تجوز بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإغارة بغير دعوة فيها ما فيها من يعني الأخذ على حين غرة يشابه الغدر، ولا غدر في الإسلام بحال من الأحوال، بحال من الأحوال لا غدر ولا غلول في الإسلام بحال من الأحوال ولا خيانة. لذلك قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ، ما قال خنهم اخدعهم، لا، قال فانبذ إليهم على سواء. أهل الإسلام لا خيانة فيهم بحال من الأحوال. هذا الباب الأول، ممكن ندخل الباب الثاني. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال حدثنا وكيع بن كيع بن الجراح الرؤاسي الثقة الثبت قدمه أحمد على الثوري وليس كذلك عن سفيان سفيان هنا هو سفيان الثوري لأنه وكيع وكيع من طبقة ابن عيينة وطبقة سفيان الثوري متقدمة وإن كان حقا الطبقة متقاربة الطبقة جميعا متقاربة نعم قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الفقيه خراسان قرين الإمام أحمد إسحاق بن راهوي قال أخبرنا يحيى بن آدم وهو أيضا من الثقات الأثبات روى له أصحاب الكتب الست قال حدثنا السفيان سفيان هو سفيان الثوري قال أملاه علينا إملاء قال سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه يبقى سليمان بن بريدة وعبد الله بن بريدة يرويان عن إيش عن بريدة بن الحصيب اللي أخطأنا فيه وهمنا فيه قبل ذلك فضل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصية نفسه في إيه بقى أنت عندك محفظة ولا في خاصته أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمتت ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام بس قف أنا هذا شهر بقى نشرح فيها هو عامة الأصل أنه قال كان سلم إذا أمر أميرا أو على جيش أو سرية طبعا إذا أمر أميرا قلنا هذا الأمير ينزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صار وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم والوكيل ينزل منزلة الأصيل وله عليهم جميعا السمع والطاعة إلا في المعروف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى أميري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالسمع والطاعة للأمراء قال إنما الطاعة في المعروف والقصة مشهورة عندما اشتد غضب الولي عليهم أو الأمير عليهم في سفرة فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا الحطب ثم أضرب النار فأمرهم بالدخول فيها فلم يدخلوا طبعا منهم من قد ندخل سمعا وطاعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال لو دخلنا ما خرجنا فلا يجوز الدخول والنبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل من قال لو دخلنا ما خرجنا منها ما باعناه إلا لأن ننقذ من النار إذا أمر أميرا على جيش أو سرية كما أمر أبا بكر وأمر أنسا وأمر أسامة بن زيد وأمر جعفر الطيار وأمر عبد الله بن رواحة وأيضا أمر زيد بن حارثة وأمر عمرو بن العاص وأمر خالدا رضي الله عنهم وأرضاهم قال أولا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين لما؟ لأننا قلنا كما قال عمر الخطاب إن لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد إن لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد ولكن نقاتل القوم بطاعة أو معصية لذلك كان يدعو يقول يوصي بتقوى الله في خاصة نفسه وقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا وأيضا قد قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قال ومن معه من المسلمين خيرا أن أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وأوصاه بالمسلمين خيرا وهذه فيها دلالة أن ولي الأمر لابد أن لا يشق على الرعية لأنه عندما لا يشق عليهم لا يشق الله عليه وعندما يسر عليهم يرفق بهم الله يرفق به وبهم والخير كل الخير أن يكون خير الولاة من تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون يصلون عليهم ويصلون عليكم قال من المسلمين أو من معهم من المسلمين خيرا وهذه فيها دلالة أيضا على أنه لا يؤمر إلا من كان يرى نفسه بذلا للناس ولذلك أبو بكر كان كذلك وقال الناس أمرت عليكم ولست بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فيكم وكان أبو بكر رضي الله عنه عاش دهرا له ثوبان أبو بكر أكرم العرب وأغنى العرب وأسر العرب كان له ثوبان ثوب خلق وثوب جديد عند موته وكان قد لبس الجديد فقال اخلعوا هذا وجعلوه في بيت المال ثم كفنوني في الثوب الخلق فلما سمع عمر الخطاب في هذا وقف على الباب وبكى ساعة ثم قال أتعبت من بعدك يا أبا بكر الحق أنه ما أراد الدنيا العلماء يقولون الفرق بين زمان عمر وزمان أبي بكر مع أن زمان عمر مرتب على زمان أبي بكر لولا زمان أبي بكر ما ثبتت المسألة لعمر الخطاب وما فتح الفتوحات هذه لأن أبا بكر ثبت الله به الملة في السنوات اليسيرة وقضى على كل الردة. فقالوا أما أبو بكر في زمان أبو بكر لم يرد الدنيا، والحق أن الدنيا لم ترده، ما فتحت عليه، لأن المسألة كانت ضنك وكان فيها الشدة واللواء وكان فيها ما في كفر من كفر من العرب وفيها من الردة، فانشغل الناس بالردة لما انشغلوا به الفتحات. قال أبو بكر ما أراد الدنيا والدنيا لم ترده. هنا قال وأما عمر علو ما كان في عمر لم يرد الدنيا ولكن الدنيا أرادته فأتته. اللهم اجعلنا نطلق الدنيا بمن فيها يا رب، اللهم قوي قلوبنا على تطليق الدنيا بمن فيها. الغرض المقصود أن عمر طلق الدنيا حقا، أتته الدنيا ولم يرد. ولذلك أنت ترى لما دخل في حجر الكعبة ووجد الأموال الطائلة التي قد جاءت من كنوز كسرى وقيصر أو كسرى، فقلب فيها وقال قوم يأتون بهؤلاء فإنهم أمناء. قالوا علي بن أبي طالب قال أنت كنت أمينا، فكانوا كذلك. فبكى عمر الخطاب لكنه ما أصبح وما طلعت عليه الشمس إلا وقد يعني وزع المال كلية، وكان إذا خطب خطب بالناس بثوب مرقع. ولذلك كلامه الحسن سليمان سلمان الفارس قال له انتظر، لا سمع لك علينا ولا طاع، انتظر أنت رجل طوال، من أين أتيت بهذا الثوب؟ طوال يبقى أنت الثوب سيأتيك إلى الركبة أو تحت الركبة، من أين أتيت بهذا الثوب؟ فقال نعم، قم يا ابن عمر قل له من أين أتى هذا الثوب. قال أن هذا الثوب لما وجدناه قصيرا على عمر الخطاب واستطال علينا الثوب فقصصناه وجعلناه يعني رقعنا به ثوب عمر بن الخطاب، وهذا هو الأمر يعني ثوب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فيصيب في خاصة نفسه بتقوى الله وبالمؤمنين خيرا أو بالمسلمين خيرا. ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. قال اغزوا بسم الله يعني على بركة الله، بسم الله مستعينا بسم الله جل في علا، متبركا أيضا بسم الله جل في علا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحيل الأمر كله أن يقول استعينوا بربكم حق الاستعانة، واعلموا أنكم لن تنتصروا على أعدائكم إلا بربكم جل في علا. والباء هنا باء استعانة بالله جل في علا، هم ما يغزون إلا باستعانة بإيش؟ بالله جل في علاه. وإن لم يعينهم الله جل وعلا فلا نصر لهم، وإن لم يعينهم الله جل وعلا فلا رفعة لهم ولا تقدم لهم بحال من الأحوال. إياك نعبد وإياك وإياك نستعين. قال الله جل وعلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله، وإلا إن لم ينصركم قال وإن يخذلكم ف ها وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، لن ينصركم أحد بحال من الأحوال، المسألة بيد الله. ولذلك يقول الله جل في علاه إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. في الآية الأخرى قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أغزو بسم الله مستعينا بسم الله في سبيل الله، هذا أولا يعني سبحان ربي العظيم. ما الربط هنا؟ ما اللفتة التي تراها هنا أستاذ صبري؟ يعني ممتاز، إجابة ممتازة جدا بس تحتاج إلى توضيح، لكن ممتاز صراحة. نعم عمر لو قاربته لا لا لا لا يعني جيد جدا. هو طبعا لما ترى الانسان يقول اغزو بسم الله بدأ بايش؟ بدأ بالاعتقاد اولا، بدأ بالاعتقاد اولا، اعتقد بان ايه؟ اعتقد بانك لن تنتصر الا بربك الذي في علاه. فانت لا يمكن ان تصل الى شيء تتعبد به الا بعد الاعتقاد. فاعتقد اغزو بسم الله في سبيل الله الاخلاص يا اخوة فاضل، عمله الان اعتقاد يستلزم عملا، الاعتقاد يستلزم عملا. فالاعتقاد انك تغزو وانت حالة كونك مستعينا بربك الذي في علاه، تعتقد ان النصر بيد من؟ بيد الله الذي في علاه، فتتعبد بالاخلاص. اعتقاد يلزمه الاخلاص العمل، مفهوم ولا مش مفهوم؟ وهذه دلالة واضحة جدا على أن المحرك الرئيسي القلب يكون فيه الاعتقاد، بعد ذلك يأتي عمل القلب. أعتقد بأن الإعانة تكون من الله في علاه فأخلص الأمر لربه. قال أغزو بسم الله في سبيل الله، في سبيل الله الإخلاص لله جل في علاه، هذه المسألة الثانية. ولأن عدم الإخلاص لا يمكن للإنسان أن ينتصر بعدم الإخلاص، ولا يمكن للإنسان أن يكون له الأجر بعدم الإخلاص. لما جاءه المسلم في هذا في السنة الترمذي والنسائي وفي الدارمية وفي غيره أنهم قالوا يا رسول الله رأيت رجل يقاتل حمية يقاتل شجاعة يقاتل من أجل غنيمة، أي ذلك في سبيل الله؟ أو قالوا ما له عند الله؟ قال لا شيء له. ثلاثة لا شيء له، لا شيء له. وفي الثالثة يسألون يقول لا شيء له، ثم برر لهم لما أراهم يلحون برر لهم. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان صالحا وبتغي به وجهه، يعني إخلاصا لله جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الله جل في علاه محذرا من الشرك ومحذرا من النفاق ومحذرا من الرياء وعدم الإخلاص. قال الله جل في علاه: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولو كان حتى ذهب الغنيمة، تمحيد الأمر للغنيمة معناها حاصلة، فإنه يضيع أجره عند الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال عنهم جميعا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منها رجل مقاتل. فيقال يقول: قاتلت، فيأتي الله به في علاه فيعرف نعمه فيقول: فيما فعلت، فيما أنعمنا عليك؟ فيقول: قاتلت في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. يقول: كذبت، قاتلت. يقال مقاتل أو يقال شجاع، وقد قيل ثم زج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. قال: قاتلوا من كفر بالله. هذا تقييد، يبقى المسألة مسألة ليست إيش، ليست على العموم. قال: قاتلوا من كفر بالله، فقط من انطبق على الوصف أنه كفر بالله قال: قاتلوا من كفر بالله. هذه مسألة فيها تفصيل عظيم جدا، لأنه قاتلوا من كفر بالله هذا عموم، عموم ولا يراد، ليس مرادا. قاتلوا من كفر بالله جل في علماء من أسماء المهمة عم كل واحد كافر تفعل ذلك، صحيح؟ وهذا ليس بصحيح، ليس ليس به، ليس بمراد. المراد صنف، المراد صنف واحد من هذه الأصناف فقط هو الكافر الحربي، لأن الكفار على مراتب ثلاث، الكفار على أصناف ثلاث. الصنف الأول: كفار حربيون، هم الذين يحاربون الدين ويقفون أمام الدعوة ويقتلون المسلمين ويريدون إحراق أهل الإسلام واستباحة بلدة المسلمين. هذا قوم صنف، وهؤلاء يجب قتالهم عند القدرة على ذلك. الثاني صنف ليس لهم قتال مع المسلمين، ولا هم أيضا يريدون هدم الإسلام ولا أهل الإسلام، من المعاهدين أو الذميين أو المستأمنين، اللي هو دخل بأمان. إذا دخلت أنت بلده بأمان وأعطيته الأمان وأعطاك الأمان، لا يجوز لك أن تتعدى على عرض ولا على دم ولا على مال بحال من الأحوال. وإذا دخل أيضا الكافر ولو كان أكفر أهل الأرض إلى بلدك بإشارة ولي الأمر له الأمان، فإذا دخل مؤمنا فعليك أن تفي بذمة ولي أمرك وأن تؤمنه في ماله وفي دمه وأيضا في إيه؟ في عرضه. وجب عليك ذلك، ومن تعدى تعدى فهو في النار. يدخل من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وعقابه وخيم، لأن فيها ما فيها من الغدر والخيانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال نافي لهم بعهدهم اذهبوا، نافي لهم بعهدهم ونستعين الله إيه؟ ونستعين الله عليهم. فالأصل أن هذا عموم يراد به الخصوص، هذا عموم أو هو عام مخصوص. والحق بأن الله تعالى قال: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالحق أن من أعطى الجزية فلا يجوز قتاله بحال من الأحوال. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله، هذه فيها دلالة أيضا على عقاب من كفر بالله. ولذلك قال الله جل في علاه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ترى هنا الإنكارات العظيمة، أي إنكار تراه من الأغبياء الذين ينكرون ذلك، من الذين يشوشون على مثل هذه الأحكام؟ نعم صحيح، هم يقولون قد قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال لا إكراه في الدين، يبقى لما تقاتلهم طالما أباح لك أن تكفر. فهذا طبعا إباحة، إباحة هؤلاء يقولون قول الجهل المركب، لأن قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا تهديد، تهديد وعيد أكيد عليهم. يعني كان الله يقول: افعل أنت ترجع لي، ترجع لي، تهديد، هذا تهديد وليس تخيرا على أنه يباح للإنسان. لكن الحق أنه إن اختار الكفر على الإيمان فلابد لهم من ضوابط، انزل تحت رايات الإسلام وادفع الجزية وانتهى الأمر، ولك حرية العقيدة كما تقول ما دمت قد يعني نزلت تحت رايات الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إما الإسلام وإما الجزية. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذا إن شاء الله نبينه بإذن الله في الدرس القادم، إلا فهذا يطول الكلام عليه. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.